اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم عليكم السلام. ما يصلح تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة؟ جئت من اسكندرية محرم، لماذا تحرم من اسكندرية؟ تحرم من من وحدات الميقات في الطائرة. طب الطائرة ساعة نقول الميقات بتنوي إيه؟ نعم خلاص هذه عمرة. هذه عمرة خلاص. ونرجع تاني بقى منين ترجع؟ المدينة. إذا جيت للمدينة وأردت العودة لك أن تحرم بعمرة أخرى. نعم. لأي واحد ولا أي واحد؟ عن واحد من والديك. من والدي لكن أي واحد بعيد؟ لا بعيد عن العيلة يعني. البر أبر من تبر والدتك أمك. إيه أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لحظة يا أخي، أنا ما أدري من يعني، لا أدري أجيب عن الورق ولا أجيب عن هي بس هو استفسار، فهات استفسارك وخلاص. إيه نعم. انا كنت ناوي اعمل، انا جاي اعمل عمره لنفسي، وبعدين كنت عايز اوجبها للولد. يعني ينفع بدل؟ اعتمرت سابقا؟ اعتمرت مع الحج. سابقا اعتمرت. اي نعم لك ان تعتمر عن امك. خلاص هنا. الذي يعمل عملا فيه حرمه لا يتركه حتى يجد عملا اخر. يا اخي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا كان عملك محرما فاتركه لله. الله سبحانه وتعالى ما جعل رزقنا فيما حرم علينا. الرزق مكتوب، الرزق والأجل مكتوب. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورزقك المكتوب لك لو هربت عنه لحقك. قال عليه الصلاة والسلام: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لكن ليس معنى ذلك أقعد في بيتي وأقول رزقي يجي. لا، لا بد أن أعمل بالأسباب ولا أعتمد على الأسباب. أعمل بالأسباب المشروعة وليست الأسباب المحرمة مشروعة. ما جعل الله رزقكم فيما حرم عليكم، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، اتركه لله يعوضك الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا تستبطئ الرزق، لا تستبطئ الرزق. لا يستبطئن أحدكم رزقه نعم فيقترف الحرام. اطلب الرزق بما أحل الله واصبر ولا تستبطئ الرزق، لأن الأمر مكتوب، الشيء مكتوب ولا يأتيك إلا ما كتب لك. لكن كونك يعني تأكل حلال أفضل من كونك تأكل حرام، وكلها مكتوبة. أي نعم. السلام عليكم. السلام يا أخوان. أجلس والله يبارككم. أجلس أجلس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. هذا السؤال دائما يتكرر دائما في الأحزاب، الأحزاب الإسلامية مذبوح على طريقة الإسلام. الإسلام ما فيه تحزبات، الإسلام ليس فيه حزبيات، ليس فيه عصبية. الله وضع عنا عصبية الجاهلية، وضع عنا التعصبات. أي نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى لما قال المهاجري، لما سكع مهاجري أنصاري أو العكس لا أدري، أنا ربما أكون نسيت، لكن أحدهما سكع الآخر فغضب أحدهما من الآخر وصار ينادي: يا للمهاجرين. الهجرة صفة طيبة. يا للمهاجر، قال الأنصار يا للأنصار. إيهم النبي صلى الله عليه وسلم غضبا: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ما قالوا شيء، ما قالوا يا للأوس يا للخزرج، أو ما قالوا يا أهل مكة يا أهل مدينة. لا، يا للمهاجرين صفة اكتسبوها بالإسلام، يا للأنصار كذلك. إذا قلت يا للمسلمين بقصد العصبية لا يجوز، هذا لا يجوز. الإسلام ما فيه أحزاب، ما فيه حزبيات، ما في عصبية. الله المستعان، ما أدري وش السؤال هذا. لا هذه أماني، يقول حنا نأسس حتى إذا وصلنا إلى الحكم سوقنا الناس إلى الإسلام. الإسلام ما لا إكراه في الدين. الإسلام إنما يكون إسلام استسلام لله طواعية بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله اختيارا وانقيادا، ما هو بالإكراه. نعم. على كل حال الكلام هذا طويل، يعني لا قد لا يتسع له المقام، لما قلت ما فيه كفاية إن شاء الله. يجوز، هل يجوز المرأة تعرية وجهها أثناء الطواف والسعي؟ لا، إذا لديها رجال فتسدل الخمار ولا تستعمل النقاب، تسدل الخمار على وجهها إذا كان يعني في أمام، طبعا أمامها رجال في المطاف وفي المسعى، فهي تسدل الخمار. أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حادانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. إحرامها بوجهها وكفيها، لكن إذا كانت أمام جانب فهي تسدل وجهها. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بس آخر سؤال. نعم أنا قلت نعم. والله أنت لو تذهب للصائر هو يخبرك بوزنه وبنصابه. نعم والله أعلم.